لا لا أقصد هنا من لا عقل له من باب ضعف العقل أو وهن العقل أو قد نقول والله فلان لا عقل له مع أنه عاقل. من لا عقل له يعني من سلب العقل أسقط الله عز وجل عنه تكليف. المجنون ليس مكلفا، فالعقل هو مناط التكليف. جاء العلماء إلى قضية العقل وقالوا أقسام حكم العقل. العقل حينما يحكم حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز. ثالث الأقسام فافهم منحت لذة الإفهام. ما معنى هذين البيتين؟ معنى ذلك أنك حينما تتعامل مع أقسام مواقف تعرض عليك حوائج وتقول جائز هكذا، هذا الأمر جائز ممكن ممكن تقول ممكن أو تقول سهيل، نحن في حياتنا نقول هذا الكلام، أو تقول نعم وجب هذا واجب. ما أقصد واجب هنا الواجب الشرعي كصلاة الوتر أو الواجب الشرعي يعني ما أوجبه الله عز وجل علينا من صفات الصدق والأمانة إلى آخر ما هنالك، وإنما أقصد الواجب العقل. الواجب العقل فأي حكم يصدر عن العقل إنما يتناول الواجب والجائز والمستحيل. هناك حكم يصدر عن الشرع، هناك حكم يصدر عن العادة. إذا قسم العلماء الأحكام إلى ثلاثة حيث مصادرها، هناك حكم عقلي، هناك حكم شرعي، هناك حكم إنما يستمد مادته من العادة. الحكم الذي ينبني على السنن التي تعودنا أن نتعامل معها، إذا يسمى الحكم العادي، الحكم العقلي، الحكم الشرعي، الحكم العادي. نحن الآن أمام الحكم العقلي، حينما نقول يجب لله تبارك وتعالى، مع ذلك أنه لا يتصور عدمه، يجب بمعنى اللزوم. فما الذي يجب لله تبارك وتعالى هنا؟ أول صفة من الصفات التي ذكرها العلماء هي صفة الوجود. ماذا بدأ بالوجود؟ قال لأن كل ما سوى من الصفات تابع له، إذ إننا في البداية نثبت الوجود ثم بعد ذلك نبحث في هذا الوجود. ما الذي يتصف الله عز وجل به بعدما أثبتنا أو بعدما ثبت أو بعدما اتضح وجود الله تبارك وتعالى؟ طبعا أنا لما نقلت قلت أثبتنا وثبت واتضح قصدت هذا، هو ليس من باب البيان، وإنما هناك من يثبت وجود الله عز وجل عبر الدلائل الكونية. يقول هذا الكون مستحيل أن يكون قد أنشئ هكذا. هناك من النصائح ما طرحها العلماء يستدلون بها على وجود الله عز وجل، مثل سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما خطب الحسن أو الحسين فقال ما بال هؤلاء يعبدون الشركاء مع الله تبارك وتعالى مع أنهم لم يرسلوا رسلا. فلا نقطة حساسة وخطيرة، يعني من يعبد مع الله عز وجل إلها آخر. ما سمعنا حقا أن رسولا جاء ليقول هو رسول من البقر يعبد البقر مع الله عز وجل. فإن البقر لا يصلح لجلوهيته لأنه ما أرسل رسولا، ثم يقول في النهاية ما باله أذكى هو، يعني الذي اتخذ شريكا مع الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا. أعطوني رسالة ولو كاذبة جاء بها صاحبها ولو كان كاذبا، يقول هو موسى من قبل اللات والعزى أو من قبل النجوم أو حتى من قبل الملائكة. ما حد زعم هذا الزعم، وإنه ما تدري كيف فيه قد يشرك. الأصول فيه التوحيد. لذلك وجود الله عز وجل، وهذا ما قصدته الآن، وجود الله عز وجل لا يحتاج إلى إثباتنا، هو ثالث قبل كون الكون. قبل وجود الأكوان وجود الله تبارك وتعالى، لكن نحن نستدل، نحن نتعرف، نحن نتوضع، نحن نبرهن. أما هو سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى خلق يثبتون وجوده سبحانه وتعالى. وذلك بناء على هذا المعنى وجود الله عز وجل ظاهر باهر قاهر واضح. ولهذا لا تجد في كتاب الله عز وجل نصا يدلنا على صفة الوجود بمقدار ما تجد نصوصا كثيرة تدلنا على الصفات. يعني كتاب الله عز وجل ما نزل يثبت الوجود، وإنما نزل يثبت الوحدانية. فرق كبير بين أن تأتي الآيات لتثبت وجود الله عز وجل وبين أن تأتي لتثبت الوحدانية. إثبات الوحدانية كأن قضية الوجود أمر مفروغ منه منتهي، وإنما القضية الآن قضية الشرك الذي أحدثه الناس في مسيرة حياتهم. فجاء كتاب الله عز وجل لينفي الشركاء، فإذا من قضى الشرك ثبت الوجود الحق، ثبت وجود واجب الوجود سبحانه وتعالى. ومن هنا حتى حينما طرحت الآيات الظواهر الكونية ولفتت العقول إليها، قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى آخر الآية، سبقها قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إله واحد، يعني جاءت الآية الكريمة التي شملت 80 ظواهر كونية، هذه الآية الكريمة جاءت دليل على الوحدانية، أي أنه لا تناقض بين هذه الظواهر، بل هناك تساند وليس هناك تعارض ولا تعاند، بل الحياة كلها إنما قامت واستتب أمرها وسارت سيرتها وفق مواميس وسنن يستحيل إلا أن يكون واحد وراءها، وإلا لتناقض، لو كان هناك أكثر لتناقض فيما بينهم، وبالتالي انعكس على نظام الكون كله. وعلى هذا يأتي قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان هناك آلهة مع الله عز وجل لا قام هؤلاء الآلهة، وإلا لماذا تبقت يعني بكمهم هم لقاموا فأرسلوا كما قلت رسلا، لقاموا وعاندوا، لقاموا إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بالخلل في هذا الكون يقع فيه. رأيتم بل الرسل جميعا ما جاءوا ليثبتوا الوجود، لأن الوجود ثابت وما يحتاج إلى أدلة، فعلا ما يحتاج وجود الله عز وجل إلى أدلة. ومر معنا في بدايات الكتاب ما قاله أحد الفلاسفة يطرح الدليل ببساطة، يقول لولا أمي لما وجدت، إذن الله تبارك وتعالى موجود. يتكلم عن أمي، فإذا بده ينتقل مباشرة إلى وجود الله تبارك وتعالى. قلنا كيف هذا؟ قال لأنه ممكن ما تكون أمي، ممكن تكون ماتت، ممكن تكون ما غير موجودة أقوى. إذا وجود أمي هناك من يرجع وجودها على عدمها، والمرجح ينبغي أن يكون من خارج المرجعة، ما يصح أن يكون من داخله. ومن هنا استدل على إمكانية وجود أمه وعدم وجودها على وجود الله تبارك وتعالى. إذا الرسل قافلة جاءوا ليعالجوا قضية التوحيد، ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما الصيغة التي طرحتها الشريعة ليدخل الناس في دين الله عز وجل؟ لا إله إلا الله. ما طرحت صيغة الله موجود، لأن الله عز وجل موجود ويستحيل إلا أن يكون موجودا، يعني يجب وجوده. والدليل سيدنا هاشم رحمه الله تبارك وتعالى لما قرأت له رسالة، لما قرأتها أنا قلت في البداية ما هذا الدليل؟ فقال إن هو الدليل وهو ليس الدليل. حينما طرح هذه القضية يقول ما دليلك على وجود الله تبارك وتعالى؟ دليل على وجود الله هذا الكون، إذ لو لم يكن موجودا لما كان على الكون. وكان هذا هو الدليل، الكون دليل على وجود الله عز وجل، لأن هذا الكون سبقه عدم، وحيث سبقه عدم يستحيل أن يكون دون مكون. من ناحية عقلية لا يمكن أبدا لحادث أن يقع دون محدث، يستحيل. وجاءت العلماء ماذا يفعلون؟ آخر قضية مطروحة في الجرائد الزهايمر، ما أدري يمكن يكون غلط اللفظ لكنه هو مطلع، ما هذا؟ قال هذا يصيب في بريطانيا وحدها كل سنة نصف مليون بس. ما هذا المرض؟ قال المرض هذا مسح الذاكرة بس. أيضا مسح الذاكرة نجد إذا عندك جهاز حاسوب وقربته من مناطق واستعمل مرة ثانية شوف يستعمل لون من ألوان مسح الذاكرة يرجع الإنسان صفحة بيضاء لا يدري حتى اسمه. وكنا نضرب أمثلة على قضية الحياة الجنينية وأن من عظمة الله تبارك وتعالى متجلي في الحياة الجنينية هنا أنه يكون المخ كاملا في الحياة الجنينية. الأمر المتصل بهذا كل 10 سنوات أنت تخلع نفسك خلعا كاملا يعني أنت تبدل تبدل كامل ما يبقى فيك ذرة. كل 10 سنوات تبدل. إذا عمرك 40 معناته تبدل 4 مرات 50 معناته 5 مرات. وطبعا الدم كل 6 أشهر إلى آخر ما هناك متردد متبدل باستمرار متبدل إلا الدماغ. الدماغ يحافظ على هويته ولو لم يحافظ على هويته لا بدأنا كل لحظة بداء جديدة تأتي اللحظة الثانية تنتج اللحظة الأولى وبالتالي نبقى على ما نحن عليه دون زيادة وينقص. الأرقام التي في ذهنك وتحفظها من 40 سنة موجودة في ذهنك فلكنت والدوت أو الذكريات حتى لما كنت طفلا صغيرا الذكريات أغلبها أعظمها إنما محفور في مثل محفور هو الحقيقة محفور لكن الحقيقة الأكبر أن خلايا الدماغ لا تتغير. جاء هذا المرض ليبين الله عز وجل أنه من وراء الأشياء كلها إذا حفظ عليك ذاكرتك فهو الحافظ وإلى الكون ما يحفظه على الإطلاق. نصف مليون رقم خطير جدا لذلك يصيب البشرية بالهلع والخلع رجال مصابه. من كم يوم بالإذاعة ذكروا هذا ما معنى رجال مصابه يعني مش اسمه هذا الطويل العريض اللي كان يركب على الفرج الكوبوي مش اسمه نسيان اسمه هو لاعب اسمه تصور انت لاعب اسمه. هذا المرض العلماء امامه الان ماذا قالوا ينبغي ان يقولوا؟ قالوا لا بد من ان يكون سبب السبب غير مرئي لكنه لا بد من ان يكون استدلوا بالمسبب على المسبب استدلوا بالحادث على المحدث وهم يبحثون ملائكين في المختبرات توصلوا الان الى ايجاد علاقه قالوا لسنا على يقين هذا الموضوع. ما هي العلاقات؟ قال كثرة الكيميائيات في المأكولات الخضار تؤدي الى هذا. قال لسنا نقطع بهذا لكن هذا سبب كانما سبب اذا يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن اسباب. فنحن اذا نحن على يقين من عقيدتنا حينما نقول هذا الكون دليل على الله عز وجل. إذا كانت كل حاجة من حوادث الكون دليل على سبب تدل على سبب ولو لم نره نحن نحن نريد أن نثبته نجي وراء نريد أن نتعرض إليه نريد أن نتعرض إليه. وكيف هذا الكون كله من أول إلى آخره إذا كان جزء يحتاج إلى الموجدين أفلا يحتاج كله إلى الموجد؟ هل يحتاج كل إلى الموجد؟ يحتاج الكل إلى الموجد. هذا هو الذي سنذكر به الآن فيما يتعلق بواجب له الوجود. الواجب هو ما لا يتصور في العقل علمه. الواجب هو الذي لا يقبل الانتفاء. الواجب لا يقبل الانتفاء فواجب له الوجود. بدأ يكسر من الفاء فواجب فواجب ليس قبلها شيء. فلماذا جاء بالفاء هنا؟ قال هذه فاء الفصيحة. الفاء تسمى فاء الفصيحة. لماذا تسمى فاء الفصيحة؟ قال لأنها تسئ عن شرط مقدر. تسئ عن شرط مقدر بعدما بين لنا وبين لنا أن الإيمان وجهة الإيمان ونقصان الإيمان ومعرفة الله عز وجل واجب شرعا لا عقلا إلى آخر ما هنالك. قال إذا أردت أن تعرف ما يتطلبه الله تبارك وتعالى فواجب له الوجود. يقول أي إذا أردت معرفة ما يجب لله تعالى فأقول الوجود واجب له. فالفاء هنا الفصيحة أصبحت عن الشرط المطوي المقدر والإعراب الوجود ابتدا مؤخر صبره واجب. فواجب له الوجود. الوجود واجب له. الوجود واجب له. لماذا قدم الخبر عن كذا قال لأهمية الخبر، يقول خبر الواجب المقدم الاهتمام به، لأن المقصود الحكم بوجوب الوجود لا إثبات الوجود. هل هناك وجود غير واجب؟ قال وجودنا كلنا وجود ممكن ليس واجبا. قبل أن نقول كل من عمره 50 سنة، من عمره 50 سنة من كل الذي قبل 50 كنت موجودا وكل ناقص موجود، كل أكان يقطع أحد لأنك ستكون، ما أحد يقطع، ما أحد سيقطع لأنه سيكون، يجب أن يكون. بعدما دخل في الكون صار وجوده واجبا، لكن ما نوع هذا الواجب؟ قال واجب عرضي، يعني كان في الأصل ممكن ثم صار واجبا. الفرق بين الواجب العرضي والواجب الذاتي، وجود الله عز وجل واجب ذاتي، وجود ذاتي. قال الوجوب العرضي يكون من غيره، والوجوب الذاتي لا يكون من غيره. وجودنا من الله عز وجل، وجود الله عز وجل ليس من غيره، وجودنا منه، ووجود الواجب وجوبا ذاتيا ليس له بداية وليس له نهاية. وجاءت الواجب وجود ذاتي لا يقبل الانتفاء، لا يقبل العدم، لا يقبل انقطاع. وهنا أو هذا شروع بما يتصل من التوحيد الإلهيات. التوحيد يتناول كم مسألة من المسائل؟ خلينا نقول كم مسألة. تروح في فرقة لمدة 5 ثواني، راحوا لماذا هذه الفرقة 5 ثواني؟ حتى نستريح، نستريح مما قال مثل هذه الزحوت ربما حضرها ولم يعد، بل عزم على ألا يعود. وشو هذا الكلام؟ نقول له أنت حنانيك ترفق بنا، هذا الموضوع لا يطرح كثيرا، فعلا لا يطرح كثيرا، ما حد يبحثه. وهذا هو أساس العقيدة. ونحن في القرن 20، بل نهاية القرن 20 قرن فتن، وتهاجم العقيدة في عقبالها، ونحن بحاجة إلى ما نمثل بالعقيدة من جهة، وإلى ما نهاجم بأعداء العقيدة من أخرى. وعقيدتنا والحمد لله قائمة على العقل، قائمة على البرهان، قائمة على الدليل. ما تصور أن مسلما قد رسخت معه العقيدة بذاته مبرهنة مدللة يقدر عليه أي علماني بالعالم، ما أظن هذا أبدا. يعني إيش بأثر علماني أمام واحد متمكن من عقيدة تلحمه 100% وخلال مقالات علية فقط؟ إذا المسألة عقلية. ومن هنا ربما أصيب من يستمع لأول مرة بشيء من الصداع، لكن الصداع قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. لا نسأل الله عز وجل أن يجده، وإنما نسأل الله تبارك وتعالى أن يبسطنا هذه المسألة. يعني نتحدث عن من؟ عن الله تبارك وتعالى. حديثنا عن الرب عز وجل. التوحيد يدور في 3 آفاق، نبوة الأول إلهيات، والثاني نبويات، والثالث سمعيات. أسهل بحوث العقيدة السمعيات. لماذا؟ لأنها عبارة عن قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم. في حديثنا السمعيات عن عالم البرزخ، بدخلك في عالم البرزخ ماذا ترى هناك؟ ترى أرواح المؤمنين في معسكر وأرواح الكافرين في معسكر. هناك ما في اختلاف، هنا فقط في اختلاف، هنا يمكن أن تختلف، يختلط الحال بالنادر. شان من منني المنافق مع المؤمن، مع كذا مع كذا مع كذا. هناك متى ما اختلت الروح أمسك بها الملائكة. إلى أين؟ إما إلى معسكر المؤمنين، وإلا أو معسكر الكافرين والمنافقين معهم. ولذلك ورد في الأحاديث أنه إذا مات الميت استقبله من في عالم البرزخ الذين سبقوه، والله فلان كيف الحال، سألت كيف كانت الناس، كيف كذا. يقول بعضهم لبعض دعوه حتى يستريح مباشرة بدون كل الأخبار مرة واحدة. واحد جاء عليهم وفد عليهم من الدنيا وعالم البرزخ يشم الأخبار، فالظاهر واحد منهم يسأله ماذا فعل الأولاد، قالوا ما سمعني، بعدها بالسرير من سكرات الموت ثم يقولون عليه كل الأفلام ما أخبروا. نعم لما أخبروا ثم قبله ما قبله معنى أخذ به إلى المعسكر الثاني أخذ به المعسكر الثاني. السمعية الثانية ما تحتاج لإشغال لأنها ليست من صنع العقل. السمعيات من صنع الوحيد يعني علوم تتعلق بالغيبيات والمغيبات التي يريد الله عز وجل أن يبلغنا إياها. وأيسر أمر أمر السمعيات فيما يتعلق بالنبوات مثل هذه اليسر لكنها تحتاج إلى بعض الغرض أمين يعني ما الدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهنا بحاجة لأدلة عقلية وأدلة نقلية. أما الإلهيات فنحن نجعلها قاعدة وحيث كانت قاعدة إذا ثبت الأصل ثبت الجمهور كلها يعني يناقشوا بصدق النبوة وينكر وجود الله عز وجل يناقشوا موسى وقد أنكر المرسل من أين نبحث من أين نبدأ نحن؟ نبدأ من المرسل ولا نبدأ لنا المرسل. إذن نحن أمام مسائل أمام قضايا تحتاج إلى شيء من التأمين ولا أطيل إن شاء الله عز وجل. ناخذ خمس دقائق وبعد ذلك نترك المجال للأسئلة. يقول وهذا شروع لما يتصل من التوحيد بالإلهيات ثم يفسر لنا الإلهيات. يقول وهي المسائل المبحوث فيها عما يتعلق بالإله عز وجل. في شأن ما يتعلق بالله تبارك وتعالى قال هناك صفات تجب الإله عز وجل وهناك صفات تستحيل في حق الله تبارك وتعالى وهناك صفات تجب في حق الله عز وجل. هذا هو البحث ما الذي يجب الله عز وجل وما الذي يستحيل وما الذي يجوز. طيب إذا ما تبحث أنت في حق الحقائق أتبحث في حقائق الذات والصفات والأسماء؟ قال لا. ومن يقدر على حقائق الذات والصفات؟ نعم حينما نطلع إلى التوحيد وحينما نتلو قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ونذكر قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون أو إلا ليعرفون. فنحن مطالبون بمعرفة الله عز وجل. يا ترى ما الذي نعرفه؟ نعرف حقيقة الذات. انت روحك ما تعرف حقيقتها. الكهرباء ما تعرف حقيقتها. كثير من المظاهر الكونية كون وانت كون من هذا الكون ما تعرف حقيقته. بل كثير من الفعاليات التي في ذاتك ما تعرف حقيقتها. كيف تنام؟ كيف تفكر؟ كيف تتصور؟ كيف تسترجع تفتح الذاكرة؟ كيف؟ أي كيفية وكيفية في ذاتك ما تعرفها؟ على الرغم من تقدم العلوم فالمجاليل أكثر بكثير بكثير بكثير مما فتح لنا من هذا الباب أو من هذه الأبواب. وعلى هذا إذا كنا بأنفسنا جاهلين أفنكون بحقيقة ربنا عارفين؟ ما يمكن هذا. وقد شاء الله عز وجل أن يكلفنا لا بمعرفة حقيقة ذاته وصفاته وإنما بمعرفة ما يجب له من صفات فقط. لا لست مكلفين بالحقائق. ولذلك جاء في الأثر وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه. من عرف نفسه عرف ربه. وهذا يلتقي مع قول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم ما معنى من عرف نفسه عرف ربه؟ إذا عرفت نفسك بالفقر عرفت ربك بالغنى. وإذا عرفت ربك وإذا عرفت نفسك بالعجز عرفت ربك بالقدرة. وإذا عرفت نفسك بالحدود عرفت ربك بالقدم. وإذا عرفت نفسك بالفناء عرفت ربك بالبقاء. وهكذا قل في كل شأن من شؤونك بكل صفة من صفاتك يقابلها صفة الله تبارك وتعالى. فمعرفة لذاتي توصلني إلى معرفتي لربي تبارك وتعالى. هذا هو المقصود في قوله من حيث ما يجب له وما يستحيل في حقه وما يجوز. والقسمان الآخران كنا كم تكون عند التوحيد؟ ثلاث أقسام من مباحث علم التوحيد. النبويات. ما النبويات؟ وهي المسائل المتعلقة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا ما الذي نبحث بالأنبياء نحن؟ ما الذي يجب للأنبياء؟ ما الذي يستحيل في حق الأنبياء؟ ما الذي يجوز في حق الأنبياء؟ أيجوز للنبي أن يتزوج؟ نعم. أيجوز للنبي أن يمرض؟ نعم، لكن بشرط الا يكون مرضا منكرا. اي له النبي، نعم النبي بشر، وتعرض كل العوائد البشريه شريطه، فالا تكون من عوائد منقطه، ما تكون من عوائد منقطه. ما الذي يستحيل بحق النبي في صفات التستحيل عقلا؟ لان هذا اخذناه من الشرع ايضا. ما هي صفات التستحيل؟ الكذب والخيانه والكتمان والبلاهه. أليس الله عز وجل رسول أبلاء؟ والله فكري صدق رسول أبلاء، هو ما يدري كور من بور ويدعونا ويقول أنا رسول من الله تبارك وتعالى. أيمكن هذا؟ ما يمكن. لذلك سيدنا خالد رضي الله عنه بحفاظة عجيبة أجرت هذه الحقيقة لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة القبائل، قالوا له صف لنا محمد صلى الله عليه وسلم، طب أعطينا ذكر عنه عبد نبي. قال أتريدون بإطماط أم بإيجاز؟ يعني يكون كلام كثير ولا كلام قليل؟ والعرب من سنهم في اللغة الإيجاز، حتى أنهم قالوا البلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز. والعين هو الذي يتكلم كثيرا، ممكن أن تعصر ما قاله بسطر واحد، بتكلم سنين ويكون سطر واحد بكثره. الجاهل الذي قال بالإجهاد ما يريد إطمار، قال هو رسول الله ورسوله على قدر المرسل. والله جمع فأوعى صدقي ألف وكتاب وخمسين صفحة، هو رسول الله والرسول على قدر المرسل. أنا ما أستطيع أهضم معنى هائل جدا، معنى أكبر من السماء، المعنى أكبر. والرسول على قدر المرسل، على قدر المرسل. ومن هنا يجب الرسول، يجب الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، يجب. ويستحيل بحقهم ضد هذه الصفة، ويجوز بحقهم كل الأعراض البشرية من غير أن تكون منكرة. هذا ماذا يسمى القسم النبويات؟ قال وهو المسائل المتعلقة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من حيث ما يجب وما يجب وما يستحيل كذلك. طبعا هذا كله خلاصة لتأتي شرحها. والقسم الثالث ما هو؟ الإلهيات، يعني يتناولها لأنها تتعلق بالحق سبحانه وتعالى. عشر الكليات، وهي المسائل التي لا تتلقى أحكامها إلا عن طريق السمع. وما يسمى السمعية؟ قال لأنها ليست من صنع العقل، وإنما هي من وحي الرب تبارك وتعالى. جاءتنا عبر الخبر الصادق. الجن كائنات خلقها الله تبارك وتعالى من الكائنات الغيبية، نؤمن بوجودها لأن الله عز وجل أخبرنا بوجودها. عالم البرزخ، عالم البرزخ لا نراه نحن ولا نشمه إلا بالأبصار، ما ترى القبور فقط. هناك من يعزز، اقسم بالله العظيم هناك من يعزز، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصبر اما حفره من حفر النار واما روضه من رياض الجنه. اذا هناك من ينعم، نعم هناك من ينعم. جعفر رضي الله عنه اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بان الله عز وجل عوضه من يديه جناحين يطير بهما حيث شاء مع الملائكه. جعفر الطيار رضي الله تبارك وتعالى عنه. عالم البرزخ هو العالم الذي يفصل بين الدنيا وبين الآخرة. كلنا نذهب إلى عالم البرزخ، هناك المحطة، نجتمع هناك ثم يكون فرد، نخرج جميعا من تلك المحطة إلى أرض المحشر. أرض المحشر من السمعيات، الميزان من السمعيات، فطائر الصخر، الصراط، الجنة، النار، لكلها من السمعيات. إذا لا تتلقى إلا من الخبر، من الوحي. وقد قدم الإلهيات للتناول. لماذا بدأنا بالإلهيات؟ قلنا لأنها أساسية. أنا أبحث بالسمعيات ولم تثبت عندنا الإلهيات، قدمها بالتناول لأنها تتعلق بالحق سبحانه، وبهذا يتقدم على غيره. كما قدم من الإلهيات قسم واجب. الإلهيات تنقسم إلى ثلاث أقسام، واجب ومستحيل وجائز. ما قدم المستحيل؟ يجب أن يقدم الواجب الأول. قال هنا المستحيل جل في شرفه، واجب إثبات مستحيل نبي، الواجب إثبات والمستحيل نبي. وبدأ من الصفات الواجب بالوجود. لماذا قال فواجب له الوجود أو صفة صرح الوجود؟ قال لأنه رأس الدين وركنه الأعظم وهو كالأصل لمسائل الإلهيات. كنا نحن نبحث في صفة القدرة وما ثبتت الذات وجودا غير وارد. يعني تبحث في صفة إنسان مثل المخلوقات تبحث في أنه فلان فلان عنده علم ولا ما عنده علم، نبحث عنده ولا ما عنده، وإذ تبين بعد خمس دقائق أنه أصلا فلان غير موجود، فلماذا تبحث بصفته قبل أن تثبت وجوده؟ ثم يقول وما عداوك الفرع إذ الحكم بوجوب الواجبات لله تعالى وانتحاد المستهلات وجواز ما يجوز بحقه تعالى لا يتعقل لا يدرك لا يتصور إلا بعد الحكم بوجوب وجوده. خلاصة ما مر معنا علم التوحيد يقوم على إلهيات ونبويات وسمعيات. قدم الإلهيات لأنها أصل لما سواها، وقدم الإلهيات الواجب دون المستحيل والجائز، وقدم للواجب الوجود لأنه أصل لما سواه من الصفات. أما النبويات وأما السمعيات فهذا لنا لقاء به إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كان هناك سؤال وبعد خمس ثواني إذا كان هناك سؤال. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا علم التوحيد علم التوحيد ما ينتعش إلا بالأخذ والرد. أنت قل لي هذا تعقيد بطل أنا، قل لي هذا كذا هذا كذا أنا حاضر، بس أنت قول ونحن نصحح إن شاء الله مباشرة، ما في أسهل من التصحيح. العقيدة أساس قد يشرب إنسان أمامها بعلم معينة يعني يقول والله هذا ما كنت له شيء. أنا حاول أحدهم وخبرني حاول أن ينقل ما فهمه، قال لي والله عندي الباب ما حط ما بقي شيء منه، عندي الباب هنا والله بالخير مين اللي بقي معكم من الباب؟ كم خطوة حاجة خطوات إن شاء الله ربي يذكر ما تمر القادمين يكون عندي الباب الثاني، وبعدين عندي السيارة وبعدين عندي إشارة المرور وبعدين متوصلين لا بد من هذا. أما أن تعلم على ألا تعود يعني ما ذكرنا مسار فأقلع وعزم على ألا يعود. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا إنا على ذكر توحيدك وعبادتك وولادتك عن مولانا عن ذكر تولى عن طاعتك ووافيهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أرسلنا اللهم بكم الذي أصابك الخفيف ودع جمعنا هذا جمع مرحوم وتفرق من بعيد تفرقا مباركا محفوظا. إذا هم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عزيز المسلمين أنا الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.